بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا الثلاثي أن يقدم لكم هذه المادة. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وجعله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، اختصه بالقرآن المتضمن لخواطر الحجة ونواقع البرهان والمشتمل على حقائق العلوم ودقائق الإنسان، وميزه بجوامع الكلم وفصاحة اللسان، وفضله على جميع مخلوقاته من ملك وإنس وجان. ختمت به الرسالة فسلم من الجهالة، وهدى من الضلالة، وبصر من العناية، وأرشد من الغواية. فتح الله به أعين العمياء وقلوبا غلفا وآذانا صما، فرض على الناس طاعته وأوجب عليهم محبته، صرح صدره ورفع ذكره وأعلى قدره، وخلد شريعته وأبقى على وجه الزمان معجزته، فصلى الله وسلم وبارك عليه وزاده رفعة ومكانة لديه، ورضي عن آله الأكرمين وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في مدارسة موضوع يتعلق بنفس ما كنا بصدده خلال الأسبوع الماضي، كيعني مواكبة لهذا الحدث الجلل الخطير الذي يعني يشهده العالم، وتضطرب الكرة الأرضية كلها بأمثاله وردود أفعاله بعد عدوان هؤلاء الكفرة البارزين على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا البحث يمكن أن نعتبره نوعا من أنواع علوم القرآن الكريم، أو نوعا من علم خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه خاص من هذه الخصائص، وهو أن هذا البحث لبعض الباحثين بحث جيد، جمع فيه الآيات القرآنية الكريمة التي تفيد عظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وعلو مرتبته بطريق العبارة أو بطريق الإشارة أو بالتضمن أو الموازنة أو غيرها من الطرق. يبدأ في هذا البحث ببيان أن تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بإتيانه القرآن العظيم تشريف يفوق ما أوتي النبيون من كتب ومعجزات، إن كان ما أتوه عليهم السلام لا يعد أن يكون خارقا من الخوارق ينتهي بانتهاء زمنه، أو تشريعات ووصايا تختص بقبيل من الناس لا تجاوزهم إلى غيرهم. أما القرآن العظيم فهو معجزة الدهر، وهو كتاب الزمن ودستور الحياة في شتى نواحيها، يعلم الإنسانية ويأخذ بيدها إلى حيث رقيها وسعادتها، يصحح ما أخطأ فيه كبار الفلاسفة والمفكرين من الحقائق الكونية، ويقوم ما انحرف عنه زعماء المتدينين من العقائد الدينية، يساير التقدم العلمي ويدعو إلى تحرير الفكر والعقل من أغلال التقليد وأوهام الجمود، أسس من النظم والقوانين ما لم يصل إليه فقهاء التشريع في القديم والحديث، وسن مناهج بالأخلاق وأدب السلوك قصرت عنها أنظار علماء الاجتماع في أرقى الأمم حضارة في شرق الأرض وغربها. يضاف إلى هذا فصاحة أسلوبه وسلاسة ألفاظه وتراكيبه وروعة تصويره وأخذه بمجامع القلوب وامتلاكه للنواصي والألباب. وإنك لتجد اللون شاسعا بينه وبين سائر الكتب المنزلة، وهذه الكتب المنزلة غير القرآن الكريم غير معجزة، كما صرح بذلك الزمخشري في كتابه إذ الإعجاز خاص بالقرآن الكريم من بين سائر الكتب السماوية، على أن الإنجيل هو عبارة عن مواعظ ووصايا ألقاها عيسى عليه السلام على أتباعه عقب نزولها عليه من غير أن تدون في كتاب. والأناجيل الموجودة عند النصارى من تأليف بعض الحواريين كتبوا فيها سيرة عيسى عليه السلام بعد رفعه لمدة طويلة، ولهذا يوجد بينها تناقض واختلاف. فإذا قرنت القرآن الكريم بغيره من الكتب لا وجدت الفرق والبون شاسعا بينه وبين سائر الكتب المنزلة، القديم منها والجديد. فإذا وازنت التوراة وهي كتاب العهد القديم بأسلوبها وأحكامها وتعاليمها ووصاياها وما فيها من قصص وتواريخ بصورة من صور القرآن، أدركت الفارق الكبير بين الكتابين، وكأنك بهذه الموازنة تقيس نور شهاب من تلك الشهب التي تعترض في الأفق لامعة ثم تنتقل. إذا أمعنت النظر في السماء في شدة الظلمة فإنك بين وقت وآخر تلمح ضوءا سريعا سرعان ما يخرج وهو الشهب. يقول كأنك بهذه الموازنة بين القرآن وبين ما عداه من الكتب المنزلة تقيس نور شهاب من تلك الشهب التي تعترض في الأفق لامعة ثم تنتقل ولا يكاد يشعر بها أحد إلا من كان يرصد حركاتها لغرض من الأغراض، وإلا من لم يرصد فلا ينتفت إليها لضعف يعني ضوئها. وكأنك بهذه الموازنة تقيس نور مثل هذا الشهاب بنور الشمس الذي يضيء الدنيا ويبعث الحرارة في الكون ويسري مع شعاعه الحياة والنضج ويذهب ظلام الليل وما حواه من ظلمات وأوهام. من هنا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، أي خططناك بهذا الكتاب. ولقد آتيناك أي خططناك بهذا الكتاب وشرفناك به وذكرناه لك، معنى ذكرناه لك ذكرناه لك، لم ننزله على موسى ولا على عيسى ولا على إبراهيم ولا على أي أحد من الأنبياء، وإنما بقي هذا الكتاب مدخرا لك. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، أي خطفناك بهذا الكتاب وشرفناك به وذكرناه لك، ولم ننزله على إبراهيم وموسى وعيسى لأنهم وإن كانوا رسلا مكرمين لم يصلوا إلى رتبته ولا حاموا حول منزلته. يقول الله تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فسنلاحظ هنا في هذا البحث أنه يتعرض الآيات التي تفيد أفضلية رسول الله صلى الله عليه وسلم على العالمين، فهذا علم خاص من علوم القرآن، من علوم القرآن لأنه موضوعه يتركز فقط حول القرآن لا يتعرض لذلك السنة وما فيه، وإنما التعرض للآيات الكريمة التي أوضحت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل العالمين. يقول الله سبحانه وتعالى حينما اقترحوا على النبي عليه الصلاة والسلام أن تنزل عليه آية تؤيده آية يقترحونها، فرد الله تعالى عليهم قائلا عز وجل: أولم يكفهم، فتأملوا كلمة يكفهم، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. يقول الزمخشري رحمه الله: أولم يكفهم آية مغنية عن سائر الآيات، إن كانوا طالبين للحق غير متعنتين أولم يكفهم هذا القرآن الذي تدوم تلاوته عليهم في كل مكان وزمان فلا يزال معهم آية ثابتة لا تزول ولا تضمحل كما تزول كل آية بعد كونها وتكون في مكان دون مكان. إن في مثل هذه الآية الموجودة في كل زمان ومكان إلى آخر الدهر لرحمة، يعني لنعمة عظيمة لا تشكر، بمعنى لا يقدر أحد على أداء شكرها حق الأداء، لعظم النعمة بها عظما يدل عن الشكر. إن في ذلك لرحمة وذكرى أي تذكرة لقوم يؤمنون. فإذا نظرنا إلى ما في القرآن الكريم من دلائل خاصة تقتضي علو قدره صلى الله عليه وسلم مضافا إلى ما أسلفناه انتهينا إلى نتيجة ذات وجهين متلازمين، أحدهما أنه صلى الله عليه وسلم أفضل المخلوقات يقينا لا يدخله الاحتمال، إذ ليس من المعقول أن ينزل ذلك الكتاب العظيم على شخص يكون في عالم الوجود من هو أفضل منه. ثانيهما القطع بخطأ من فضل عليه أي على النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة وهو ابن حزم، أو فضل عليه جبريل عليه السلام وهو الزمخشري، لأن القرآن بجملته وتفصيله تشريف لم ينله ملك ولا رسول، ولأن في آياته وبعض سوره ما يفيد تفرد النبي صلى الله عليه وسلم بمناقب لم يعطها جبريل عليه السلام. أما الوجه الثاني فهو أن المفاضلة بين بقية الأنبياء والملائكة ظنية، كلامنا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أفضل العالمين، أما المفاضلة بين بقية الأنبياء والملائكة فإنها ظنية لأنها لا تستند إلى دليل قاطع. فنحن نعتقد أن الأنبياء عليهم السلام أفضل من الملائكة، لكن لا نقطع بذلك ولا نجزم به، كما لا نقطع بخطأ من فضل عليهم الملائكة وهم ابن حزم والمعتزلة وكثير من الأشعرية. حكى الرازي الخلافة في المفاضلة ورجح تفضيل الملائكة، ولكنه استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من الخلافة، فقال إنه أفضل من الملائكة وغيرهم بلا نزاع. ولذلك يقول بعضهم وأفضل القلب على الإطلاق نبينا فمن عن الشقاق. لا نبالي ولا نلتفت إلى ما حصل من آراء شادة وغريبة يعني ومهجورة، مثل ما نقله بعض المصنفين القدامى وهو الشعراني حكى في المنن الكبرى أنه وقع في سنة 41 و900 أن شخصا زعم أن إبراهيم عليه السلام أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، مستندا إلى تعليمه صلى الله عليه وسلم للصحابة الصلاة الإبراهيمية حين سألوه كيف نصلي عليه، ففهم أن الدعاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فهو بنى على أن قاعدة أهل المعاني أن المشبه به أعلى من المشبه. ثم قال الشعراني حكى رد على ذلك فقال: وقد انتصر علماء مصر وصنفوا في الرد على هذا الشخص بتقدير ثبوت ذلك عنه كسيدي محمد المكري وسيدي محمد الرملي وناصر الدين الطبلوي والشيخ نور الدين الطنبتاني. معلم هي طنطا اصلها اسمها طنبتا دال الالف، فمؤخرا يعني بعد كده اصبحت الدال والتاء دي ط، فالشيخ نور الدين الطنبتاني يعني الطنطاوي باللغه الحديثه. وقرئت تلك المصنفات على رؤوس الاشهاد بحضره الخلائق لا يحصل. والذي يبدو ان ذلك الشخص الذي الف هذا الكتاب المردود عليه كان ضعيفا في علم المعاني، اذ من المقرره ان الغرض من التشبيه الحاق الادنى بالاعلى كما تقول زيد كالبدر، او الحاق متاخر بسابق في معنى من المعاني من غير ملاحظه تفاوت بينهما في هذا المعنى. متاخر مثل مثلا الرسول عليه السلام، الحاق بنت السابق وهو ابراهيم عليه السلام في معنى من المعاني، لكن في هذه الحاله يتم هذا الإلحاق بدون ملاحظة تفاوت بينهما في هذا المعنى. والصلاة الإبراهيمية هي من هذا القبيل، إذ إن معناه اللهم صل على محمد كما حصلت منك الصلاة على إبراهيم كما صليت على إبراهيم، وليس هنا أدنى ولا أعلى، لأن الصلاة على إبراهيم منشأها نبوته لا أفضليته. نظير هذا قول الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. شبه الله في هذه الآية استخلاف الأمة المحمدية باستخلاف اليهود قبلهم من غير نظر إلى التفاوت بين الاستخلافين كما استخلف. فهنا تم الحق المتأخر بالسابق في معنى من المعاني من غير ملاحظة تفاوت بينهما في هذا المعنى. فشبه الله في هذه الآية استخلاف الأمة المحمدية باستخلاف اليهود قبلهم من غير نظر إلى التفاوت بين الاستخلافين، مع أن استخلاف الأمة المحمدية وهي المشبه أعم وأكمل من استخلاف اليهود المشبه بهم، وهذا واضح لا خفاء فيه. فاستشكال التشبيه في الصلاة الإبراهيمية أو أخذ أفضلية إبراهيم منه ناشع عن ضعف في عند المعاني أو نسيان لقواعده. قد يظن بعض الناس أن قضية إثبات أفضلية النبي صلى الله عليه وسلم وعلو قدره عند الله تبارك وتعالى ليست ذات أهمية في الدين، وهذا خطأ كبير ممن يظنه، بل لها أهمية كبرى، لأن تصحيح العقيدة يتوقف عليها، لا سيما في هذا العصر الذي كثر فيه الجهل بالدين أصوله وفروعه. ولقد سئل بعض أهل العلم مرة: ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من نوح عليه السلام، مع أن نوحا لم يدعو إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما بنص القرآن، فلم يصعبه علمه بدليل. هنا يذكر أمثلة على أن بعض الناس لا تعطي هذه القضية قدرها، قضية معرفة قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تبارك وتعالى. طبعا بالذات القرآن الكريم حينما نستعرض الآيات التي بينت خطر وعظم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل سوف ندرك يعني جواب مثل هذا الاستشكال ونحوه كذلك الذي أورده بعض الصحابيين. فقال مرة: أنا أعتقد أن عيسى أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له: لما ذلك؟ قال أن عيسى ولد من غير أب فلم يكن من النطفة المستخدمة. قلت له فعلى هذا تكون ناقة صالح عليه السلام أفضل من عيسى أيضا، لأنها خرجت من صخرة ولم تخرج من الأرض الذي هو يعني مخرج البول. ولو كان التفضيل منوطا بهذا كان آدم عليه السلام أفضل الرسل على الإطلاق. لماذا؟ لأن آدم خلق من غير أب ولا أم، فلم تخرجه نطفة ولا ضمه رحم، ولأنه عاش عمرا طويلا ألف سنة كما في الصحيح دعا فيها أولاده إلى الله تبارك وتعالى. فإذا التفضيل لا يناطب مثل هذه الأشياء، وإنما التفضيل في الحقيقة منوط بخصال الكمال التي يتحلى بها النبي صلى الله عليه وسلم مع المزايا التي يهبها الله تعالى له. على هذا الأساس يتفاضل الرسل والأنبياء وغيرهم، وهذا الأساس نفسه هو مبنى أفضلية النبي صلى الله عليه وسلم. أما خصال الكمال التي كان يتحلى بها فينبئ عنها قول الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، ولم يثني الله تبارك وتعالى بهذا الثناء على نبي ولا رسول، فأفاد أنه صلى الله عليه وسلم متفرد بهذا الخلق وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. وسئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كما في صحيح مسلم كان خلقه القرآن. ومعنى هذا الجواب الوجيز الجامع أن ما في القرآن الكريم من أخلاق وآداب وفضائل ومكارم يتمثل في شخصه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الشاعر فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. أما المزايا التي وهبه الله سبحانه وتعالى إياها فكثيرة جدا، مثل دفاع الله عنه، وهذا المعنى بالذات انتبهوا وتسحبوه أثناء دراسة هذا البحث، كيف ينتصر الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. فالانتصار للنبي عليه السلام من أعظم مقاصد هذا الدين، وسوف نلاحظ كيف الله عز وجل وهو رب العالمين ينتصر لنبيه صلى الله عليه وسلم خاصة إذا آذاه مؤلم، وهذا أمر عظيم جدا عند الله تبارك وتعالى، كما رأينا في سورة الأحزاب إن الذين يؤذون الله ورسوله فقرن بين أذية الله وأذية رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم فقط عن ذلك فقال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما. فألوان نصرة الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا ومتنوعة. يكفي أن ينصر الله نبيه بكلام أعدائه فيه، يعني يوجد مئات من المنصفين من الكفار في الشرق والغرب والشمال والجنوب أنصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعوا عنه ودفعوا عنه دفاعا مجيدا. يا رسالة الدفاع نفرد أحد الدروس في ذكر مثل هذه الأشياء، يعني عظماء هذه الأمم الغربية بالذات أو الشرقية كان تولستوي وابن مرشو وحتى غاندي ويعني المشاهير المفكرين والفلاسفة غير هؤلاء لهم نصوص كثيرة جدا. طبعا نحن تلقوا هذا ما نحتاج إلى مثل هذا، لكن أقول حتى الأعداء كما يقول الشاعر والفضل ما شهدت به الأعداء، فإذا الأعداء أنفسهم والتعبير هذا عقلاء الأعداء، يعني الذي يحصل من الغرب الآن دول يعني مجموعة من اللي مش متحضرين، هم متحدرين بالذات، هي حضارة وليس حضارة، انحدار وتسفل، لأنك إذا اختلف في عقيدة حاول وجاهد بالتي أحسن، اختلف وأنت مسؤول عن اختيارك في النهاية، لا إكراه في الدين. فالخلاف شيء مسموح به، يعني بمعنى سيبقى الناس مختلفين ويتحاورون ويتناقشون، والقرآن الكريم حرضنا على الدفاع عن الإسلام أو عرض الإسلام على الأعداء في قوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، فدي أخلاقيات الكلام في الإسلام، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، فلا يعتمد السب ولا التطاول ولا الفحش في الكلام ولا نحو ذلك. الغرب بيخدع نفس الشيطان يصور له تريد العالمين، احنا عندنا القوانين بتاعتنا بتبيح نشتم المسيح نشتم الملكه ونشتم كذا، والصحيفه المجرمه دي بتقول احنا بس كنا بنحتاج قدره المسلمين على احتمال النكت يعني قاتل الله، فيعني والقوانين اللي انتم بتتحكموا بيها دي منزله من عند الله، هذا وضع البشريه انتم الذين وضعتموها كما افسدتم حياتكم في كثير من المجالات باهوائكم وضلالاتكم المبينه. لا يوجد عاقل يعني يجيز مثل هذا السبب، وبلا شك يعني إما يسجل للأمة الإسلامية في هذا الظرف الذي نعيشه ولله الحمد ربما هم كانوا يقصدون هل الأمة دي لسه فيها روح ولا خرجت الروح منها وبقت جثة هامدة على رغم الضعف الذي نحن فيه وعلى رغم شدة وشراسة الحمل على الإسلام في كل العالم ولكن ولله عز وجل الحمد هب المسلمون هبة تمضي أن هذه الأمة بخير وحتى الشعوب أكبرت الحكومات على التحرك في بعض الحكومات من البداية كانت ماشية بجوار الحائط يعني الآن أكبرت على أن تتخذ موقفا وسيأتي المزيد إن شاء الله تعالى. أصل بعد الكفر رسول الله ما يبقى شيء له قيمة يعني إذا لم يزد المسلمون على عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم فعد ماذا يزدون وما معنى الحياة بعد ذلك لماذا يعيشون والله تعالى يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ما الذي يبقى له قيمة في حياتنا إذا حصل مثل هذا الانتهاك لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والتطاول على مقامه الشريف فهو الحياة الغرب توقاته تنكشف وتصبح في كل مناسبة فطبعا كل ما كانوا يبرون به العالم من الحريه والعدل وكذا كل هذا دجل في دجل فالان الناس يرون الادله الماديه من قبل كانوا يسمعون هذا من العلماء والمفكرين وما كانوا يتاثرون في السبعينيات او نحو ذلك ما كان احد يدرك خطوره هذا ان الغرب مش في الصوره البراقه التي يحاول ان يظهر بها نفسه او يظهر بها سماسرته وتجار شرطته الثقافيه يحاولوا يلمعوا صوره الغرب هذه اخلاق الغرب حتى الأزياء ما يسلمون هو بالصور لما يقولون إن إحنا ده شيء عادي عندنا شتمنا المسيح حتى كده أو شتمنا الملك إيش الملك زي ما تعيد هل إذا شتموا المسيح ألم يهب المسلمون نفس الهفة بلا شك المسلمون سيغضبون نفس الغضب لأن المساس بأي نبي من الأنبياء كفر مخرج من الملة فعيون المسلم أصلا سوف يقبل إزاي الحجة الشيطانية وهي إن إحنا بنعمم السبت إحنا بكده ياما سبتنا المسيح وبلادهم تبيحوا مثل هذا الحقيقة إن رد الفعل الشعبي على مستوى العالم الإسلامي أتى ثمراته وأتى أكله حتى إن بعض البلاد الغربية احتاطت جدا في سلوكياتها رغم إن هم نفس الحجارة بالذات ونفس الانحطاط ونفس القوانين ونفس الثقافة لكن مع ذلك لما رأوا رد الفعل بدأوا يضبطون أنفسهم يعني حتى وزير الخارجية بريطانيا قال لا يا جماعة السب ده غلط ما يصحش ولا شيء مهم وغير مقبول ويستغرق الحساسية والخطأ فعند هو نفس القوانين في النظم من فريش في بريطانيا عن دنمارك وشكر الصحافة البريطانية اللي هي عن بكرة أبيها لم تحاول إثارة هذا الموضوع بطريقة تستفز مشاعر المسلمين ردود الأفعال الحقيقة فضل الله عز وجل جيدة جدا يعني الوزير مؤشر لأمريكا وديونها إسماعيل لهم يعني المسلمين لسه فيهم روح وممكن يوصل المرحلة يعني بقى حياة أو موت مثلا مش قضية إن إيه قهر ونصر عليه لأ في حدود إذا حصل تخط لها فهي العاطفة التي تجتث كل ما يأتي أمامها ولا يبقى الحياة أي معنى في مثل هذه الحالة فلله الحمد هذا أظهر لأعداء الله إن الأمة رغم القهر الذي هي فيه والإذلال الذي هي فيه والضعف الذي هي فيه لكن حينما تطاول هؤلاء الكفار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عادت إليها الروح من جديد ولذلك هذا الحدث ينبغي توظيفه في خدمة الدعوة لابد من توظيف خاصة للناس الذين يكونون في الغرب أو لهم تواصل مع هؤلاء الغربيين أن مثل هذه الأحداث تلفت نظرهم جدا للموضوع فيبدأون يسألون ماذا عن محمد عليه السلام ما هو الإسلام ما هو القرآن فبالتالي بتكون النفوس مهيئة لمزيد من التقبل ولا شك أن سنة التدافع في مثل هذه الأحداث تجلب إلى صف المسلمين كثير من الكفار يدخلون في دين الله أفواجا بسبب رئيسهم لما يصير موضوع بيحبوا يقروا عليه كثير يقروا عنه كثير جدا يعني حتى ان في بعض المناسبات عقب احداث سبتمبر استلفينا الجميع نسخ التراجم القران الكريم من الاسواق عندهم في الغرب لبدا من شده الاقبال عليه فهم عندهم اسلوب انهم اذا استثيروا من ناحيه موضوع معين هم يذهلونه فينتبهون لمحاوله تعويض النص بالقراءه والسؤال فلفرصه للدعاء ان يلتفتوا في تعريف هؤلاء الناس بالاسلام ويعني رب ضاره تكون نافعه فاذا ما يظنه بعض الناس ان الكلام على افضليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ليس لا أهمية في الدين هذا خطأ كبير بل له أهمية كبرى لأن تصحيح العقيدة يتوقف عليها لا سيما في مثل هذا العصر الذي كثر فيه الجهل بالدين فروعه وأصوله وكثر فيه أيضا التطاول من أعداء الله من الكفار والملاحدة هل هناك أحد يعجز عن الكتاب؟ ما في أحد يعجز الكتاب والبحث في الكلام وما هذا التطاول هو ما في أحد يعجز عنه لكن يفترق بقى فعلا الحضارة الحقيقية عن الحضارة الغربية انه كما قلنا من قبل تخيل مسلما يشتم عيسى او موسى او ابراهيم او احد من الانبياء تعصبا لمحمد صلى الله عليه وسلم هذا لا يمكن ان يحصل لانه يكفر تصير خارج من المله احد اسباب الخروج من الدين والذلة أن يسب أو يستهزئ بأحد من أبناء الله تبارك وتعالى. أما هؤلاء القوم فهذه الأساليب عندهم يعني هي تنم عن انحطاطهم وانحدارهم وتسفلهم إلى مستوى لم يسبقوا إليه. ولو أنهم استحضروا أن رسول الله عليه السلام هو رسول الله إليهم، يعني زي ما واحد بقى في القرآن بيتخيل عيسى عليه السلام وكيف خاطب بني إسرائيل وبلغهم دعوة الله، كذلك فعل موسى وإبراهيم وجميع أنبياء الله عز وجل. فهؤلاء محمد هو رسول الله إليهم، لأن كل من على وجه الأرض من البشر فهم أمة محمد، بمعنى أنه رسول الله إليهم إسماعيل. فينطبق عليهم نفس الآيات التي تنكر على من قابل رسوله بالتشبيه والشد والإعراض عن دعوته، فهم مسؤولون عن محمد عليه السلام وهو رسول الله إليهم، وإن لم يدركوا هذا في الدنيا فسوف يدركونه حين لا ينفع الندم ولا حين مناط. إذا مناط التفصيل هو الكمالات الخلقية التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نعرف خطورة وعظم التعرض لهذا المقام وهذا الجناب الرفيع والشريف. فعلينا أن نعرف أولا من الذي يثني على رسول الله عليه السلام. إنه الله سبحانه وتعالى حتى في القراءة عليه عليه السلام الآية هي إن الله وملائكته، دي بدأت بإن الواقع بدأ الله فيه بنفسه ثم تم بالملائكة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه آله وسلم. فلننظر في هذا المبحث فضل النبي عند الله عز وجل الذي هو خالق هذا الكون ورازق هؤلاء العباد والمنعم عليهم بكل النعم. فمن أعظم مزايا رسول الله صلى الله عليه وسلم مظاهر دفاع الله تبارك وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم. طبعا الدفاع والنصرة هذا أشار إلى القرآن إلا تنصروه فقد نصره الله. فإذا حاولنا أن نتتبع المواقف التي نصر الله فيها نبيه من خلال السيرة والتاريخ الإسلامي سوف نجد الكثير. حادثة الغرب كما في الجهاز الآيات في الدولة مظهر مظاهر نصرة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. فهذا مظهر مظاهر النصرة وأمثال ذلك كثيرة. ليس هذا فحسب، نصرة الله لنبيه بأن قيض له الأنصار وإليه تم الأنصار. وجميع الآيات التي في فضائل الصحابة هي أصلا هي إيه؟ عبارة عن إثبات الفضل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول هو المتبوع وهم التابعون. فلا شك أن شرف التابع شرف لمتبوعه وهو النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا نصرة الله نبيه بإهلاك من آلاه إما مباشرة أو بإنزال العذاب من الله سبحانه وتعالى عليه فورا أو بتصليت المؤمنين عليه، وهذا حديث كثير جدا في التاريخ الإسلامي بالأسباب. فيجعل من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يذب المسلمون عن أرض نبيهم سواء بقتل من يسبه أو غير ذلك من أنواع، كما قال تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليه. نصرته إياه بالملائكة أو نصرته بالمؤمنين، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ونصرة الله عز وجل نبيه بجنده، وما أكثر هؤلاء الجند وما يعلم جنود ربك إلا هو. مثلا نصرته بالريح وأسرائهم ريحا وجنودا لم تروها. نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء الرعب في قلب من يقصده بسوء، ونقلت بالرعب مسيرة شهر عليه الصلاة والسلام. فهذه كلها من مظاهر نصرة الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا من أعظم هذه المزايا أن الله عز وجل تولى بنفسه الدفاع عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن خصائصها أيضا أن الله لم ينادي باسمه في القرآن الكريم أبدا، بخلاف ما حصل مع عامة الأنبياء، يا نوح يا آدم يا هود يا صالح يا موسى يا عيسى، كلها في القرآن الكريم. لكن هل تجد في القرآن الكريم يا محمد أو يا أحمد؟ أبدا. وإنما نداءه بصفته الشريفة يا أيها النبي يا أيها الرسول يا أيها المدكر يا أيها المزمل وهكذا. كذلك نهى المؤمنين أن ينادوه بمجرد اسمه المجرد، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. كذلك تجنيد الملائكة باللسان معه وإمرارهم على لسانه وعموم بعثته للجن والإنس ولكل البشرية، وختمه للنبوة صلى الله عليه وسلم، وإقسام الله لحياته لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وغير ذلك مما سوف نجده في تضعيف هذا البحث النافع إن شاء الله تعالى. ولا شك أن إثبات هذه المزايا وتلك الأخلاق له صلى الله عليه وسلم واعتقاد اتصافه بها واجب شرعا تتوقف عليه صحة عقيدة المسلم كما صرح بها العلماء، لأن كتاب الله عز وجل تحدث بها في صراحة ووضوح بل هي السنة المتواترة والإجماع عليها من الأمة بجميع فرقها. وهذا معنى أفضليته صلى الله عليه وسلم، لأننا لا نجد نبيا ولا رسولا ولا ملكا جمع هذه الصفات كلها غيره صلى الله عليه وسلم، فلا يوجد من يساوي فضلا عمن يفوقه. أما ما جاء من الأحاديث مثل النهي عن المفاضلة بين أنبياء الله ومثل قول الرسول عليه السلام لمن ناداه فقال يا خير البرية فقال ذاك إبراهيم، أو حديث لا تفضلون على يونس بن متى، أو مثل هذه الأحاديث على المفاضلة بين أنبياء الله، هناك أجوبة عن مثل هذا كما سنبين إن شاء الله تعالى. كذلك أيضا استدلال البعض بحديث يصعق الناس فأكون أول من يفيق فإذا موت باطش بالعرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقته يوم الظهر، وهذا أخرجه البخاري. فمثل هذه الأحاديث هناك مسلكان للعلماء في الجواب عنها في قضية الأفضلية. الأول الترجيح، مسلك الترجيح، فمن فهم منها التعارض بين الدلالة على أفضليته المطلقة صلى الله عليه وسلم وبين مثل هذه الأدلة الناهية عن المفاضلة بين الأنبياء، فقالوا إن الأحاديث المذكورة أخبار أحد والأفضلية ثابتة بالقرآن والسنة والسنة المتواترة والإجماع، فتكون راجحة بلا نزاع يعني عند التعارض. أما المسلك الثاني فهو مسلك الجمع، وذلك من وجهين، أحدهما أن تلك الأحاديث خرجت مخرج التواضع مع الإشارة إلى حفظ رتبة يونس عليه السلام حتى لا يتشرب إلى النفوس ما يهض من مقامه الكريم بالنسبة لما حصل له، على أن حديث الصعق لا علاقة له بالأفضلية، لأن موسى عليه السلام إن كان لا يصعق يوم القيامة مجازاة له بصعقة الطور فالأمر واضح ليس له علاقة بالأفضلية على رسولنا صلى الله عليه وسلم، وإن كان يصعق ويفيق أول واحد فتلك ميزة الحق لموسى عليه السلام يقابلها من جانب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم مزايا أهمها الشفاعة العظمى التي سوف يتأخر عنها موسى نفسه لست له وإنما تكون للرسول صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها يعني حتى لو كانت هذه ميزة لموسى يوم القيامة أنه أول من يفيق من الصعقة يعني فلدى رسولنا في ذلك اليوم، ونحن لا ننفي عن سائر الأنبياء فضائل ومناقب لكن هنا الكلام في الأفضلية، فلنبينا في نفس المقام أفضلية عظمى كما في الشفاعة العظمى التي يتأخر عنها موسى نفسه ويتقدم لها نبينا صلى الله عليه وسلم تتلوها شفاعات منه مقبولة حتى يكون له مالك خازم داري، كما روى في بعض الأحاديث ما تركت لغضب ربك في أمتك من نقمة، وحتى يناديه ربه أقد رضيت يا محمد فيقول أي ربي رضيت، ثم تقدمه لباب الجنة يستفتحها لما يأتي باب الجنة فأستأذن فيقال لي من فأقول محمد فيقول خازن الجنة رضوان بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، عندي أوامر لا يمكن أن يفتح باب الجنة لأحد قبل أن يدخلها محمد صلى الله عليه وسلم، فهل هناك يعني شرف وفضل ومنزلة سوف هذه المنزلة بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، وهذا أخرجه مسلم. قلنا الوجه الأول هو أن هذا كان على سبيل التواضع وهضم النفس عليه الصلاة والسلام، الوجه الثاني أن تلك الأحاديث صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلمه الله بأفضليته عنده، فالله تعالى والى إفضاله على نبيه وقتا بعد وقت ولحظة بعد لحظة، فكان أول ما قال له في الإنذار وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم قال ولتنذر أم القرى ومن حولها، ثم قال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ثم صرف إليهم وبعثه إليهم أيضا، ثم عمم بعثته فقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ثم أسرى به وأراه من آياته ما زاده رفعة وعلوا، ثم لما أمره بالجهاد أمر الملائكة بأن يجاهدوا معه ويكونوا من جنده، وهكذا كلما مرت على النبي صلى الله عليه وسلم لحظة زاد في نفسه فضلا ونال من مولاه موهبة، وكلما نزلت عليه آية أو سورة ازداد بها علما وقربا، فكان علمه بأفضليته على المخلوقات متأخرا عن صدور تلك الأحاديث منه صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعدها: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وهذا رواه مسلم، يعني أنا أخبر بما أوحي إليه، لأنه لا يجوز له أن يكتم ما يوحي الله إليه. فمما أوحاه الله إليه أنه أخبره بهذه السيادة على جميع ولد آدم. وتواضعا منه قال أيضا: ولا فخرا، مع أن هذا هو الفخر، كل الفخر والشرف أعلى وأعظم الشرف، صلى الله عليه وآله وسلم. فيبدأ هنا بذكر ما جاء في سورة البقرة متعلقا بهذا الموضوع، فيبدأ بقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبله وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. جعل الله سبحانه وتعالى الإيمان بما أنزل إليه شرطا في حصول التقوى، لأنه هدى للمتقين. من هم المتقون؟ شروط التقوى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك. فجعل الإيمان بما أنزل إليه شرطا في حصول التقوى وركنا للهداية والفلاح، وقدمه على الإيمان بما قبله من الكتب. والذين يؤمنون بما أنزل إليك أولا، ثم قال: وما أنزل من قبل، إشعارا بأن الإيمان به أصل للإيمان بها. وقال عز وجل: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. فالناس كنا يقصد بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء، يعنون الصحابة رضي الله عنه. قال الله تعالى: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فهنا دفاع من الله سبحانه وتعالى عن صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الجملة المؤكدة بعدة تأكيدات: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فهذا دفاع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يفعل الله تبارك وتعالى ذلك مع أصحاب نبيه قبله، أن الله هو الذي رفع عنهم رضي الله عنهم ودافع عنهم، لأن مدح الصحابة والثناء عليهم يستلزم طبعا بالأولى مدح النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتباعه، وكل ما أوتي من الخير إنما كان هو المتسبب فيه صلى الله عليه وسلم. كذلك هم الصحابة والإساءة إليهم يعتبر هما للرسول عليه الصلاة والسلام، والشيعة قاتلهم الله من ذلك حظ واجب كما يعني ذكرنا ذلك. انظر إلى قوم نوح عليه السلام لما قال له: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يحتقرون أصحابه المؤمنين. أجابهم نوح عليه السلام قال: وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. تدرك من هذا أن الله تبارك وتعالى ما دافع عن أصحاب نبيه إلا لكرامته عليه صلى الله عليه وسلم. وقال جل شأنه: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. نزلت هذه الآية ردا لقول عبد الله بن سوريا أحد أحبار اليهود في النبي صلى الله عليه وسلم: ما جئتنا بشيء. وهذه السرية ما زال الجهال من الكفار كان في زماننا يرددونها، يزعمون أن الرسول ما أتى بشيء جديد، كل اللي في القرآن ده مأخوذ من مين؟ من كتب الأصدقين يهود ونصارى التوراة والإنجيل. هذا سرية بلا مرية، موضوع يثير العدم من جهل هؤلاء الناس. فكان مما قال هذا الرجل الحبر اليهودي للرسول عليه السلام: ما جئتنا بشيء. فلما قال ما جئتنا بشيء تولى الله الدفاع عنه فقال: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. فالله تبارك وتعالى تولى الدفاع عن نبيه فيما وجه إليه من تهم، فما من تهمة أو نقيصة رماه بها المشركون أو اليهود أو النصارى إلا ردها الله عليهم أبلغ رد بالتأكيد تارة وبالقدم أخرى وبغير ذلك مما يقتضيه فن البلاغة. وفي هذه الآية عدة مؤكدات: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. فاللام الموطئة للقسم. ولقد اللام هذه منطقة القسم، يعني ايه تقدير والله لقد انزلنا اليك ايات بينات. وقد ايضا تفيد التحقيق ولقد انزلنا اليك، كذلك وصف الايات بانها بينات، ولقد انزلنا اليك ايات بينات. حتى كلمه ايات ما هيش الحمد فيها اشاره الى حرف هذه الايات وهذا القران. ووصف الايات بانها بينات يعني لا يصح انكارها لشده الوحي، لا ينكرها الانسان عاقل. وما يكفر بها الا الفاسقون، تفيد حصر الكفر بها في اليهود مع وصفهم بالكفر، مع ان اليهود ليسوا هم فقط الذين كفروا بهذه الايات، لكن اولى الناس مثل هذا الوصف هم اليهود، وهذا لا ينفيه عن غير الانكار، ولكن هذا اسلوب من اساليب القران البليغه. وما يكفر بها الا الفاسقون، فالايه التي والاستثناء هنا يحصر الكفر بها بايه؟ باليهود، ووصفهم ايضا بالصدق ذبا ودفاعا عن نبيه صلى الله عليه وسلم. اذا دفاع الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه التي فضله الله بها على سائر الانبياء والرسل، لان الانبياء الاخرين ترك لهم مهمه الدفاع عن انفسهم فيما يأتون به. فمثلا نوح عليه السلام دافع عن نفسه، قال يا قوم ليس بي ضلاله ولكني رسول من رب العالمين. وقال موسى عليه السلام، قال يا قوم ليس بي سفاهه ولكني رسول من رب العالمين. وقال موسى عليه السلام وهو يرد على فرعون اتهامه اياه بالسحر، قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مجبورا. وهكذا بقيه الانبياء عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام. فاحفظ هذه القاعدة التي تبين لك علو رتبة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال بعضهم نبي تولى الله عنه دفاعه وخيب قوما قد رموه بجملته. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. هذه الآية كسابقتها دفاع من الله سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم. ذلك أن الصحابة أو الأنصار منهم رضي الله عنهم كانوا في مخاطبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون له راعنا أي اصغي إلينا وارعنا سمعك، فقالها اليهود وأرادوا بها شتمه بالرعونة وهي الحمر. فالعبارة مهمة، فكان اليهود يستغلون الموقف ويقولون راعنا يا محمد، يقولون به والعياذ بالله شتمه والعياذ بالله وصفه بالرعونة. فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة، لماذا؟ حماية لنبيه صلى الله عليه وسلم أن ينصف مثل هذا الوقت. انظروا إلى قدر الرسول عند ربه وكيف يدافع الله عنه وكيف ينصره الله، إلا تنصروه فقد نصره الله. فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة وأمرهم باستعمال كلمة انظرنا، يعني كلمة انظرنا غير مشتبهة ولا تحتمل التورية ولا العشق. والقصد بهذا كله حماية مقام النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يمثل سوء ولو بطريق التورية والإيهام. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم ينكرون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قوله تعالى وقال الذين لا يعلمون وهم مشركو مكة لولا يكلمنا الله، يقترحون على الله سبحانه وتعالى أنه يكلمهم مباشرة بدون واسطة، ربنا يكلمنا مباشرة ويقول لنا يسألوا أنك رسول، لولا يكلمنا الله أنك رسول أو تأتينا آية أي على رسالته. قال تعالى يسلي رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك قال الذين من قبلهم أي من كفار الأمم السابقة بأنبيائهم مثل قولهم أي من التعنت وطلب الآيات تشابهت قلوبهم في الكفر والعناد قد بينا الآيات لقوم ينكرون. ثم قال تعالى مؤكدا إثبات رسالة نبيه صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. لما لم يؤمنوا، لن يحاسبك الله إذا قابلوك بهذا التكليف ولم يؤمنوا بالرسالة، لن تحمل هم هذا، أنت تبلغ إن عليك إلا البلاغ ما أنت عليهم بمسيطر. هنا يسلي نبيه عليه الصلاة والسلام إنا أرسلناك بالحق يكفي أن الله يكفي لك، يكفي أن الله يكفي لك أنك رسوله، فلا تحتاج إلى شهادة أحد بعد الله تعالى. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم لما لم يؤمنوا، فإنما عليك البلاغ، وقد بلغتهم ما كلفناك به وعلينا حسابهم. ففي قراءة بذلك فعل تسأل، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل على الجد هنا للناس كلها إيه؟ النهي، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، لا تسأل ما لهم عندنا من العذاب، إن عذابهم عندنا شديد لا يوصف، أو لا تسأل عن أصحاب الجحيم مستشفعا لهم، لأن العذاب قد حق عليهم بسبب كفرهم. وما زلنا في سورة البقرة، قال تعالى: يحكي دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وهما يبنيان البيت الحرام، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فأجاب الله دعاءهما للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح عن الإمام بن شريح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني عبد الله وخاتم النبيين، وإن آدم لمنتزل في صينته، وأخبركم عن ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى، إلى آخر الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد. إذن هذه الآية الكريمة نفهم منها أن إبراهيم وإسماعيل كان عندهما علم بصفات نبينا صلى الله عليه وسلم وبعثته، لأن الله تعالى أخبرهما به وأخذ عليهما الميثاق، لأن القاعدة أنهم لم يبعث الله نبيا ولا رسولا إلا أخذ عليه الميثاق: لئن بعث محمد لتؤمنن به ولتنصرنه. فإذا ما حصل من المسلمين حق لرسول الله عليه وسلم، حتى الأنبياء لو كانوا موجودين كان لابد أن ينتصروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما أمكنهم وما في طاقتهم، حتى لو أعلن حرب عالمية أو حرب أشد ما تكون على الكفار لو كنا نستطيع، لأن هذا إذا حصل تهاون فيه عند القدرة فماذا يبقى للعيشة من أجله؟ لن يبقى شيء له قيمة بعد ذلك. فمن ثم نصرة الرسول كان شيء مهم جدا عند الله سبحانه وتعالى. فيكفي أن الأنبياء كان يأخذ الله عليهم الميثاق: لئن بعث محمد وأنت حي لتؤمنن به ولتنصرنه، أي لتنصرن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا الآية هنا تفيد علم إبراهيم وإسماعيل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام بنبينا وبصفاته، لأن الله تعالى أخبرهما به وأخذ عليهما الميثاق كما أخذه على بقية الأنبياء، وكان دعاؤهما بشارة به. هذه بشارة ببعثته صلى الله عليه وسلم، هذه البشارة سجلاها في صورة توجه إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك جاء في هذا الحديث: إني عبد الله وخاتم النبيين، وإن آدم لمنجمل في صمته. فهو نبي الله في علم الله وفي اللوح المحفوظ مسجل أنه نبي، حتى في الوقت الذي كان فيه آدم منجمل في صمته. يقول: وأخبركم عن ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى. بين الحديث بقى: ورأت أمي نورا خرج منها فضاءت له قصور الشمس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه البشارة، بشارة إبراهيم وإسماعيل ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، سجلاها في صورة توجه إلى الله تعالى وتضرع إليه بتحقيق وعده. ولا يخفى ما في هذا من التنويه بعلو مقامه صلى الله عليه وسلم: ربنا وبعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. كم الحكمة اللي هي الحكمة؟ السنة، سنة النبي بإجماع السلف: إنك أنت العزيز الحكيم. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني خيارا عدولا، لتكونوا أيوم القيامة شهداء على الناس. الأمم السابقة أن رسلهم بلغتهم الدعوة، ويكون الرسول عليكم شهيدا أنه بلغكم. فخص الله سبحانه وتعالى الأمة المحمدية بهذه الفضيلة إكراما لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتطلع إلى السماء ينتظر الوحي متمنيا تحويل القبلة إلى الكعبة، لأنها قبلة أبيه إبراهيم، ولأن التوجه إليها أدعى وأرجى بإسلام العرب. فأنزل الله تعالى فيه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، إلى آخر الآية. فأعطاه ما كان يتمناه من غير أن يسأله إياه، وكان يتمنى ذلك. فالله يعلم منه ذلك عليه الصلاة والسلام. ولم يدع الله لم يسأل في دعاء صريح أن تحول القبلة، لكن الله عز وجل علم رغبته بذلك وحبه لذلك فأعطاه ما كان يتمنى من غير أن يسأله إياه. وهذا من كمال عنايته به وشدة رعايته له، ولم يحظ رسول قبله بمثل هذه العناية صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أخبر الله تبارك وتعالى أن نبيه معروف لأهل الكتاب بصفاته ومميزاته معرفة ليس فيها شك ولا ارتياب. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه أي يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق أي يكتمون نعت محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم وهم يعلمون أن الحق ما كتموه حملهم على كتمانه الحقد والحسد. وهذه كما ذكرنا أحد أركان أدلة صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. كنت وقفت منذ مدة على مقالات باللغة الإنجليزية عبارة عن نصين، يعني نص في الأعلى وباللغة السنسكريتية، اللغة السنسكريتية اللي هي لغة الهند القديمة وما زالت حتى الآن مستعملة. ثم تحتها قام رجل إنجليزي غير مسلم، يعني جاهل، قام بترجمة هذه النصوص من كتب الهندوس إلى اللغة الإنجليزية. تتعجب يعني لو الرجل ده غير مسلم، لكن تعجب من الترجمة إلى الترجمة. النصوص في غاية الصراحة في الكلام على نبينا عليه الصلاة والسلام حتى لسانه أحمد ومحمد بالضبط. أنا كنت قرأتها يمكن في أواخر الستينيات في بعض كتب العقاد، تكلم عن جملة النصوص صريحة جدا وفيها ذكر اسم الرسول بنفس الحروف في الكتب القديمة، لكن كنت العقاد من أين أتاها لم يعرفها. وبعد مدة طويلة جدا كنت أتوخ أن أطلع على إسناد هذا الكلام، فرأيت هذه المقالة للرجل الإنجليزي فيها صفات عجيبة جدا، يعني إن شاء الله الله يوفقك ومرة من المرات تقرأها علي بالعربية أيضا. في رمضان كنت أتجاوز بعض المكتبات في مكة فرأيت كتابا عجيبا، كتابا باللغة الإنجليزية عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتب الفارسيين والهندوس والبوذيين. يعني احنا دايما نتكلم على النبوءات بعثة الرسول عليه السلام في التوراة والإنجيل، ودي كثيرة جدا. لا هي الحقيقة مش التوراة والإنجيل بس، ده حتى في هذه العقائد القديمة. وطبعا وجود وصف الرسول عليه السلام في مثل هذه الكتب القديمة جدا، كتب الهندوس والبوذيين وهؤلاء الناس، يدل على أن أصل هذه الأديان أنها كانت سماوية ثم طرا عليها التحريف. يعني أنا أذكر الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله تعالى كان بيحكي مرة أنه كان في أحد دول شرق آسيا كأن في اليابان أو شيء من هذا، ففوجئ بالناس لابسين، وطبعا هم حتى الآن يظهروا كان البوذيين بيلبسوا إيه؟ يظهروا لباس أحمر زي اللي ظهر في عائلة إحنا بنلبس أبيض في الإحرام، هم بيلبسوا نفس اللبس بالضبط أحمر يظهروا لباس غير مخيم. ولاحظ الشيخ أبو بكر كما سمعته بلادي يحكي أنه في وقت معين كانوا بيجروا بين مكانين كأنهم مكانين معينين بيجروا رايحين جايين سبع مرات، فقد يكون هذا اصل ماخوذا من ايه؟ من السعي من السفر النظر. لكن وجود اسم الرسول عليه الصلاه والسلام في داخل كتبهم وصف دقيق جدا للصحابه في غزوه بدر واحداث غزوه بدر وعدد الصحابه بالضبط والقليل، يعني تفاصيل عجيبه جدا وموجوده ومسجله تاريخيا، وما هي مفبركه يعني او مصوره، لكن دي مصوره. والقبل كده الراجل الانجليزي كان مترجمها وهو المفروض انه محايد يعني مش هينتصر للاسلام. فاذا هذه الايات الكريمه أخبر الله سبحانه وتعالى فيها أن أهل الكتاب يعرفونه بصفته معرفة ليس فيها شك ولا ارتياب. يعني في واحد ممكن يتلخبط بين أولاده وما يعرفش أولاده، لو واحد مش مريض يعني يسوي هل ممكن ما يعرفش أولاده؟ فلذلك قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يكتمون الحق في شأن نعت محمد صلى الله عليه وسلم. ولولا الاستطراد لذكرنا بقى أدلة العينية والشخصية على هؤلاء الظالمين الجاحدين المكذبين. وتكلمنا كتير عن كلمة الفاركليس أو الفاركليس الموجودة في اللغة اليونانية دي، لأن الفاركليس هي أصل في اللغة اليونانية القديمة لما تترجمها للعبرية هيبقى معناها إيه؟ هي أفعل تفضيل من حاملة يعني أحمد، وده في إقرار كبار فكاوساتير وكبراء اللغة اليونانية القديمة. لكن لما حصل من ضمن التحريف خافوا ان المسلمين يستدلوا بهذا فترجموا العلم، والعلم المفروض لا يترجم، لما تترجم اسم واحد وما تترجمش اسم معناه حتى لو كان له معنى، فتقول كريم واسمه كريم في اللغتين، ما تقولش مثلا جنرال لما تيجي تتكلم انجليزي. فاللي حصل هم ترجموا معنى كلمة أحمد هروبا من استبداد المسلمين بهذه الكلمة. فكرة معناها انطلق ليه هو أحمد بالضبط، شخص في اسمه حمد كثير بمعنى أفعل تفضيل من حمدة. فالشاهد من الكلام أن دي نموذج من نماذج التحريف، والأدلة طبعا كثيرة جدا ما زالت رغم كل التحريف التوراة والإنجيل إلا أن الأدلة صحيحة. يكفي أن هناك مئات الآلاف من علماء اليهود والنصارى دخلوا في الإسلام انطلاقا من هذه الأدلة التي كانت في كتبهم. كثير جدا منهم، مش إحنا نقول كلام بس، أو قصص كثيرة كان حكيت لكم قبل كده قصة مين؟ عبد الله أبطال دمان. قصة بتاعه كانت قصة رائعة، وكان أكبر علماء الأندلس في ذلك الوقت، ودخل في الإسلام في قصة رائعة جدا كما هو معلوم، وألف نصوص الإسلام يعني كتب في ذلك، وده باب كبير. وذاك مش هقول نعمل من برضه، لا يعني نقدر نفهم ايه اللي بيسر وراء حمد، الحقد ياكل قلوبنا، لان الاسلام بيغزوهم، يغزوهم في ذاك بلادهم، وبالذات الدنمارك. كان في هنا اخ دنماركي من حوالي شهر ونص كده، دخل الاسلام قصته رائعه جدا في كده. فهو بيخبر ان الناس الان حتى في الدنمارك، رغم انها دوله صغيره، لكن في اقبال شديد على الاسلام. فهم بغرائهم يظنوا ان المواجهه تكون بالشتم والسلام. فدي دايما حله العجب. لكن اللي عايز ينتقد يتكلم بالكلام العلمي، ينقل نقول، يتكلم بعقل وحكمه، ده احسن. اما السباب فده ليه ضعف، لم يجد الى السباب الا اذا كان ليس لديه يعني حجه، ودين مسلمين الاسلام ورسول مثل محمد عليه السلام افضل يعني خلق الله عليه السلام. مش الطريقه دي خلاص كده هتقضي على الاسلام او تجول جمال الاسلام. ثم قال تعالى ممتنا على المؤمنين بارسال نبيه صلى الله عليه واله وسلم كما ارسلنا فيكم. فبنتبهوا لسياق الايات، يعني زي ما ربنا انعم عليكم كذا وكذا وكذا، قابلوا هذا بالايه؟ فاذكروني اذكركم مشكور لي ولا تشكرون. فهي جمله طويله لكن لابد ان تفهم هذا المعنى. يعني زي ما ربنا انعم عليكم بكذا وكذا وكذا، فاشكروا هذه النعمه بكذا وكذا. دي سياق الايات. فتاملوا كما ارسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمه ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. الجواب بقى فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. لا شك ان في هذا تنويها كبيرا بقدر نبينا صلى الله عليه واله وسلم. ثم قال الله تعالى تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق اي بالصدق وانك لمن المرسلين. فهذه الايه رد لقول الكفار كما قال الله عنه في سوره الايه؟ الرعد. ويقول الذين كفروا لست مرسلا. فرد الله عليه بقوله هنا وانك لمن المرسلين. ولذلك أكدت بثلاثة مؤكدة إن واللام وإرادها جملة إثنية وإنك لمن المرسلين. والجملة الإثنية تدل على الثبوت والاستقرار، أي إن كونك من المرسلين ثابت مستقر، وهذا غاية ما يطلب في رد قول المنكرين لرسالته صلى الله عليه وسلم. لكنه تعالى زاد على هذا فأثبت أفضليته على المرسلين. تأملوا الآية وليقل وإنك لرسول الله، لكن قال وإنك لمن المرسلين. فذكر المرسلين ولم يكتفي بهذا، بل بين مع ذلك أنه أفضل هؤلاء المرسلين بقوله بعدها عز وجل تلك الرسل. الإشارة هنا تلك لمن؟ لمن ذكر في قوله تعالى وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل المذكورون في قوله تعالى وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل إشارة إلى كل الرسل الذين ورد ذكرهم في سورة البقرة من أول السورة إلى هذا الموضع، وهم نبينا المبتدأ به في مفتتحها. فالذين يؤمنون بما أنزل إليك، افتتح القرآن به إليك، وآدم وإبراهيم وإسماعيل وموسى وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وعيسى عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. تلك الرسل أي هؤلاء جميعا فضلنا بعضهم على بعض، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير. فضلنا بعضهم على بعض بتخصيصه بمزيات ليست لغيرهم. ثم فصل فقال عز وجل منهم من كلم الله، يعني كموسى بنص القران الكريم، وادم بظاهر القران وبطريق الحديث، ان ادم كان نبيا مكلما. منهم من كلم الله كموسى بطريق القران، وادم عليه السلام بايه؟ بظاهر القران وبطريق الحديث. ورفع بعضهم درجات، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الزمخشري والظاهر أنه أراد محمدا صلى الله عليه وسلم ورفع بعضهم درجات، لأنه هو المفضل حيث أوتي ما لم يؤته أحد من الآيات المتكاثرة المرتقية إلى 1000 آية أو أكثر. ولو لم يؤت إلا القرآن وحده لكفى به فضلا منيفا على سائر ما أوتي الأنبياء، لأنه المعجزة الباقية على وجه الدهر دون سائر المعجزات. وفي هذا الإفهام منهم من كلم الله ثم قال ورفع بعضهم ولم يصرح باسمه بل أفهمه، ورفع بعضهم درجات حتى درجات نكرها أيضا. وفي هذا الإبهام من تفخيم فضله وإعلاء قدره ما لا يخفى لما فيه من الشهادة على أنه العلم الذي لا يشتبه، يعني هذا الشيء لا يجهله أحد ويدركه كل واحد، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فمجرد حتى مع إبهامه فالجميع يعرف أن المقصود به محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الإبهام من تفخيم فضله وإعلاء قدره ما لا يخفى لما فيه من الشهادة على أنه العلم الذي لا يشتبه والمتميز الذي لا يلتبس. ورفع بعضهم درجات هو نبينا صلى الله عليه وسلم، كان عنه ببعضهم تفخيما لشأنه وإشارة إلى أنه المعروف عند الإبهام لا يقصد غيره ولا يشار إلى سواه، ونكر درجات ورفع بعضهم درجات إشارة إلى كثرة ما أعطي من هذه الدرجات كإتيانه القرآن وتفضيل أمته وجعل الأرض لهم مسجدا وطهورا ويسر أحكام دينه وخلوها من الحرج وإمساله رحمة للعالمين إلى غير ذلك مما لم يعط لنبي ولا رسول. وعبر برفع ورفع بعضهم درجات إشارة إلى رفعة نسبته على بقية الرسل. ثم قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر الآيتين في سورة البقرة. هاتان الآيتان بالذات إذ ذكرهما الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فأنزلهما من كنز تحت العرش، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن من قرأهما في ليلة كفتاه، كفتاه كلا من قيام الليل كله، وهذا رواه البخاري ومسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في نزول قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى نعم استجاب الدعاء. وفيها ابن عباس قال الله قد فعل، فمعنى الحديث بروايتيه نعم وقد فعل أنه لما نزل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخره على النبي صلى الله عليه وسلم وقرأها قال الله له عند قراءة كل دعاء كل دعاء بهاتين الآيتين نعم قد فعل، نعم قد فعل في هذا الدعاء في الآيتين من آخر سورة البقرة. وهذا دليل على أن الله رفع عن هذه الأمة الحرج والخطأ والنسيان إكراما لنبيها صلى الله عليه وسلم. وسيأتي قول الله تعالى في صفة نبيه ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. طبعا في سورة الأعراف هذه الآية وهذا السياق من في السياق مدح الرسول عليه الصلاة والسلام الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فجاء كل في تكريم ومدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما استجاب الله الدعاء في آية سورة البقرة دعاء المؤمنين قال الله نعم قد فعل، وما فعل إلا إكراما لنبيه صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه. يقول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن لا تعمدت قلوبكم. وقال سبحانه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. وكانت الأمم السابقة تؤاخذ بهذه الأشياء تشديدا عليهم لشطفها في طلب الآيات كما خط الله تعالى عن بني إسرائيل، وأخبر بأن التشديد عليها كان جزاء ذلك الشطف منها، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ولم يحصل شيء من ذلك لهذه الأمة والحمد لله. أما ما ورد في سورة آل عمران من الآيات التي فيها نصرة الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فحينما قدم وفد نصارى نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا نراك تسب صاحبنا، قال من هو؟ قالوا عيسى بن مريم تزعم أنه عبد الله، قال أجل إنه عبد الله ورسوله.